وقال أدري حقي يا محمد. أنا عم تحكيني هيك مش عارف حالك مع مين عم تحكي؟ نسينا أنه نحن مسلمين. كانت محجبة مستورة ولا مكشوفة؟ عيونهم لا تذهب عنها. 24 ساعة يا إخواني الكرام مخالفة لدين الله. ما بيمشي الحال بدون ما نكذب بالشغل. من أين تأتي بهذه الفتوى؟ من قال لك هذه الفتوى؟ قال لي ما بيمشي الحال. قل له غصب عنك بيمشي الحال. خلي الدين بالمسجد، لا تظهر الدين برات المسجد. الله قال لي المرأة بالبيت لا يندعس راسها بإجرك. مين قال إنك أنت استعبدت إنساني صارت أما عندك خدامي؟ ما أنت اللي خليته يوقع بالحرام. لهذا الشغل نظام المراقبة. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين المتقين، ولينا وولي كل صالح متقي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أسبغ نعمه علينا ظاهرة وباطنة، وقال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي رفع الغمة وأنزل السكينة والرحمة ووفق أهلنا، وإن شاء الله تبارك وتعالى يرينا نصرهم وعزهم. والحمد لله الذي وفق أهلنا ونالوا رتبة الشهادة. والحمد لله الذي جعلنا من أمة نبينا العدنان عليه ألف صلاة وسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وصلى الله تبارك وتعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. إخوتي وأحبتي، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم أما بعد، اسمعوا وعوا، وما اعتليت المنبر هذا إلا لأؤدب نفسي وأسمع هذا الكلام، ثم أنا أعيه، ثم أنا أستحضر، ثم أنا أقف بين يدي ربي تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، وما وقفت لأحاضر فيكم، بل أظنكم بإذن الله تبارك وتعالى أفضل وأكرم على الله مني، ولكن أن نعتبر ونتذكر فيما بيننا. أيها الإخوة الكرام، الآية التي تلوناها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سأقول أمامكم قصة الحبر الإسرائيلي زيد بن سعنة رضي الله عنه، ثم أنطلق أيها الإخوة الكرام في هذا الوقت القصير لأبين مراد الله تبارك وتعالى من الآية. أيها الإخوة الكرام، زيد بن سعنة رضي الله عنه كان حبر إسرائيلي، يقول، سأقول بالعامية وبالفصحى، إنه قرأ عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام كلها في التوراة وفي الكتب إلا صفتين قرأهما عن رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام ولم يرهما فيه. شو الصفتين اللي شافهم وقرأهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وما اختبرهم فيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يسبق حلمه جهله، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلمة أو حلمة. فبقول الحبر الإسرائيلي زيد بن سعنة هالصفتين لابد أن أختبرهما حتى أعلم أنه نبي أم لا. كانوا أذكياء زمان. فيا إخواني الكرام، أول شيء قال كل الصفات اللي قرأها شافها فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولعلمكم حتى تفهموا أنه صفات النبوة اللي دايماً نحن منذكر فيها غصب عن الكفر وأهله تؤثر فيهم، وهذا نحن رأيناه بأم العين في رحلاتنا الدعوية وفي سفرنا، رأينا من الأمور العابرة. قالت لي امرأة: يا شيخ شو الفرق بينكم؟ أو قالت لي يعني بمعنى يا قس، لأنه هم بيفهموا أنه اللي بهذا الشكل هو قسيس راهب. فقالت لي: شو الفرق بينكم وبين المسلمين الغير، يعني اللي مش لابسين زيكم أو ما بيمشوا زيكم أو ما بتطلعوا زيكم أو ما سلموا زيكم أو إلى آخره. فيعني سبحان الله تعالى كان باب دعوي، الحمد لله رب العالمين، ووفقنا الله تبارك وتعالى لإسلامهم. المهم أيها الإخوة الكرام، زيد ابن سعنة بيوم من الأيام كان عم بيراقب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أتباعه من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وقال له: يا رسول الله، الجماعة الفلانية بالقرية الفلانية دعوناهم إلى الإسلام، راقبوا معي. شو كان فكر الصحابة؟ شو كان هم الصحابة؟ إدخال الناس في رحمة الله في دين الله. فقال له: الجماعة بالبلد الفلاني دعوناهم إلى الإسلام ورغبناهم وقلنا لهم إن دخلتم في الإسلام وإلى آخره، الله تبارك وتعالى ينزل عليكم الخير والبركة والرحمات، وما شاء الله تمطر عليكم السماء وإلى آخره. فيا رسول الله، بعد أن أسلموا ضاقت الدنيا عليهم وقل المطر وقلت أرزاقهم، فلو تعطينا شيء من بيت مال المسلمين. وهون يا إخواني الكرام كمان مسألة فقهية، المال اللي في بيت مال المسلمين أو من الزكاة أو من الصدقات تنفق بنية إيش؟ بنية إدخال الناس في دين الله حتى يثبتوا على دينهم، حتى لا يخرجوا طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى جانبه يقول: زيد أظنه عليا. نظر إلى علي، كان أمين بيت مال المسلمين. فسيدنا علي رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، ما بقي منه شيء، البيت المال فاضي. فسبحان الله تعالى جاء أحد آخر ما شاء الله تعالى من المسلمين بإيش؟ بمال يعني إما من الخراج، إما من الجهاد، إما من الفتوحات. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام رأساً وأعطاه لهذا وقال: أعنهم وأغثهم وأعنهم وكذا. أخذ المال سبحان الله تعالى وأعطاه إياه حتى يغيثهم ويعينهم قبل ما يجي ويعطي. عفوا حتى أنا خربطت في القصة. كان يراقب المسألة مين؟ كان عم بيراقب المسألة زيد بن سعنة. فزيد بن سعنة يا أخوان الكرام رأسا تدخل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، بتبيعني تمر معلوم، يعني تمر محدد من البستان الفلاني اللي عندك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أبيعك في موسم القطاف، ولكن لا تحدد البستان الفلاني. فيقول زيد بن سعنة: أطلقت همياني الجزدان ودفعت للنبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المال ثم أعطاه لهذا الصحابي وقال: أغثهم وأعنهم. سبحان الله تعالى. أختصر لكم القصة، في وقت محل الأجل، يوم يومين قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يقطف التمر ويعطيه حقه لزيد بن سعنة، سبحان الله تعالى جاء زيد بن سعنة من بعيد عم يصرخ ويسيء الأدب ويشتم بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا آل هاشم، أنا بعرفكم جماعة بتماطلوا بالدفع، جماعة بتمطلب الدفع، وإن لي بكم علما. الله أكبر. ولمين عم بقول الكلام؟ لحضرة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذي علمنا الأدب، علمنا أداء الحقوق. احفظوا حطوا تحت سطر هذه يا أخوان الكرام، أداء الحقوق. اللي مستأجر ومش عم بيدفع، اللي موظف ومش عم بيأدي حق صاحب العمل ومش عم بيأدي حق عماله، عدوا على أيديكم كلكم أهل الفهم. ولابد من هذه القصص ناخذ عبر أيها الإخوة الكرام. مهم إنه سبحان الله تعالى يا إخوان الكرام واقف بجنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر، إلى أن اقترب زيد بن سعنة من رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام وأمسك بمجامع قميصه وقال: أدني حقي يا محمد، فإني أعلمكم آل هاشم مطلا. ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم يقف، قال الراوي بسكون وتأودة، ولا اهتز ولا قال له أنا. وإن قالها رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام أنا يليق به، لأنه أرفع شأناً ومكاناً وأعلى، كيف به وقد اختاره ربنا تبارك وتعالى رسول البشرية إلى يوم القيامة. فإن قال أنا يجوز له، ومع ذلك طأطأ رأسه وما قال له أنا عم تقول لي هيك، أنا عم تحكيني هيك، مش عارف حالك مع مين عم تحكي. ونحن كل واحد منا الله يعزكم لسه ما طلع من قشرة البيضة وما شم ريحة باطه، وإذا واحد حكى معه كلمة بقول له أنا عم تحكي معي هيك، مش عارف حالك مع مين عم تحكي، أنا ابن فلان، أنا. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. سيدنا عمر رضي الله عنه ما حمل رأسه يا أخوان الكرام، أخذ السيف وقال له والله لولا ضربتي على رقبتك الآن بتطير راسك وبتوصل الضرب لرقبة النبي عليه الصلاة والسلام لضربت بسيفي عنقك، لولا أحاذر فوته لضربت بسيفي عنقك. والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى زيد وينظر إلى عمر رضي الله عنه، ثم وجه الكلام مش لزيد وما قال له ليه عم تسيء الأدب وإنت حبر إسرائيلي وإنت عالم وإنت وإنت وإنت، لا، وجه الكلام للداعي، وجه الكلام للمسلم، وجه الكلام لحامل الرسالة. وهذه أيضا رسالة لكم حتى تفهموا يا إخواني الكرام أنه كل واحد منكم حامل رسالة. ما تفهم أنه أنت خالد وقاعد بالبيت ما دخلك، محمد أحمد مصطفى لا ما دخلك، أنت نائب النبي عليه الصلاة والسلام بكل حركة وسكنة وفعل وقول، أنت مسؤول. وقال يا عمر كان أجدر بك أن تأمره بحسن الطلب. شو بصير عليك؟ قل له يا زيد انقهرت علي، انقهرت أنه أساء الأدب فيه، قل له يا زيد أنت حبر إسرائيلي محترم إلك قيمة، يعني حبر يعني عالم، أقل القليل تأدب مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تؤمن به، عرفنا أنه هذا نبينا ونحترمه كذا، فتأدب معه بالكلام واطلب حقك بالأدب. كان أجدر بك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء، ثم تيجي لعندي تقول لي يا رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام إن كان له حقا فأده حقه. ثم قال له اذهب به يا عمر. الله أكبر، ما عمل شيء، اذهب به يا عمر فأده حقه وزده 20 صاعا من تمر، زود له التمرات 20 صاع زيادة، ليه؟ مكان ما رعته لأنك خوفته، بهدلك ومسح الأرض فيك وسبك وشتمك وقال هاشم مش لحالك، كل آل هاشم أعلى قبيلة وعمل فيكم العمايل، وانت عم تقول لي روح أعطيه حقه وزودوا 20 صاع زيادة. الله أكبر، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. مكان ما رعته لأنك خوفته. فذهب به عمر قال له تفضل يا حضرة الراهب، هاي 20 صاع زيادة هي حقك، وهاي 20 صاع زيادة قال: ولم الزيادة يا عمر؟ قال له: الزيادة لأني خوفتك، لأني رفعت عليك السيف. أمرني رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام أن أؤديك حقك ثم أعطيك هذه الزيادة مكان ما رعتك. فقال: أو تعرفني يا عمر؟ تعرفني ليش مين أنا؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا الحبر الإسرائيلي زيد بن سعنة. يخرب بيتك، أنت الحبر؟ حبر؟ أنت حبر بني إسرائيل زيد بن سعنة؟ قال له: نعم. وما دعاك أن قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وفعلت ما فعلت؟ قال: أصدقك القول يا عمر، إني قرأت عن صفات نبيكم كلها ورأيتها فيه إلا هاتان الصفتان، يسبق حلمه أو حلمه جهله، ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. يعني لما يستفز أول شيء يسبق إليه الحلم، وليس الجهل، وليس الأنا، وليس الكبر. وكل ما بتزداد عليه جهل كل ما بيزداد فيك حلم. الآن تعوا لنا يا إخوان الكرام الآية الكريمة التي تلونا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مرارا ذكرناها. حطوا على أيديكم ودونوا بدواوينكم وبكراساتكم وبالنوت تبعكم معنى هذا الكلام: لا أوجدني ولا أوجدكم ولا أوجد الدنيا كلها بسمائها بأرضها ببحارها بأسماكها بحيتانها بغنمها وأبقارها وجمالها بكل ما فيها بكل متاعها بكل شهواتها إلا لتجند حتى يعرف. معنى الكلام: إلا للدعوة، حتى نسخر الناس كل سوى يكونوا عباد لله. لماذا الجهاد؟ من أجل الدعوة. لماذا الخلافة؟ من أجل الدعوة. لماذا القتل شرع؟ من أجل الدعوة. ولا يا إخواني الكرام شو بدنا نحن من الناس؟ يعبدونا؟ يعظمونا؟ لا، بدنا الناس يعبدوا ربنا، بدنا الناس يعظموا ربنا. ولا أصلا لعلمكم، وهذه قاعدة فقهية، القتال بذاته، كلمة القتال لذاته مبغوض مش محبوب، لكنه حبب لغيره. فهمتوا المعنى؟ حتى القتل، لماذا نفرح بقتال إخواننا الأبطال المجاهدين؟ لماذا؟ لأنهم يرفعوا راية التوحيد ويرفعوا راية الإسلام ويعظم دين الله تبارك وتعالى ويعبد ربنا تبارك وتعالى ويرى الخلق عظمة الله تبارك وتعالى وعظمة هذا الإسلام. وإلا لو نحن بدنا نقتل الناس عشاننا وبدنا نستعبدهم ما بيجوز. لهذا حبب لغيره وما حبب لذاته. وأما الدعوة حببت لذاتها، لماذا؟ لأنها دعوة إلى الله. الآن فيما بيننا هل يجوز القتال؟ قوم أنا أشوفك تارك صلاة الفجر أو مؤثر بصلاة الفجر أو مش عم تيجي على صلاة الظهر أو مؤثر بسنة أو خالفت سنة أو عملت لك عملة، بدل ما يجي حببك ويا حبيبي ويا عيني طرقتك كف، يجوز؟ لا يجوز، بل أنا الآثم، بل أنا المخطئ، بل أنا يا إخواني الكرام ما عندي خلق النبوة حتى أدعو إلى الله. وهذا الحال فينا المسلمين اليوم، نسينا أنه نحن مسلمين وبنعمل أعمال وبنمشي بالشوارع وليس علينا رقيب وليس علينا مراقب. بالأمس أخ من إخواننا حبيب طيب صالح في غفلة عنه، وأنا غمضت عيوني عنه حتى ما أعرف من هو، مارق بالطريق معه كمشة محال مكبه مضل ماشي. هل هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو بيمنعك خليهم بجيبتك لتوصل لسلة زبالة وتكبهم؟ شو بيمنعك تلاقي شفرة مسمار بالطريق تقيمه؟ شو بيمنعك تعين إنسان تمد له يد العون والمساعدة؟ تمر بالطريق شباب قاعدين ومرأة وحدة كانت محجبة مستورة ولا مكشوفة، عيونهم لا تذهب عنها. ما هذا يا إخواني الكرام؟ أهذا دين؟ تعوا على حياتنا تبع الأربع وعشرين ساعة، 24 ساعة يا إخواني الكرام مخالفة لدين الله. أكل ليس على السنة، شرب ليس على السنة، معاملة معاشرة ليس على السنة. أحد إخوتنا المقربين الذين ينفقون في المسجد، ينفقون في مسجدنا هنا، والله يحفظه ويرضى عليه ويبارك فيه. طبعا اللي بينفقوا في المسجد هون في 1000، ولو ذكرت المثال قال لي يا شيخ والله وأقسم وحط الها عليها كسرة ما بيمشي الحال بدون ما نكذب بالشغل. قلت له منين عم تجيب الفتوى؟ من أين تأتي بهذه الفتوى؟ من قال لك هذه الفتوى؟ قال لي ما بيمشي الحال. قلت له غصب عنك بيمشي الحال، ولكن أنت أراك الشيطان إنه بدون ما تكذب ما بيمشي الحال. وعدوا على أيديكم. واحد قال لي يا شيخ خلي الدين بالمسجد، لا تظهر الدين برات المسجد. يا جماعة من قال هذه الفتاوى؟ من أين نأتي بهذه الفتاوى؟ ما ربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني كل حركة وسكني بدها تدل على الله تبارك وتعالى. بلش بشوفرية التاكسي قالوا لي ادعي لنا الله يرضى عليهم ويوفقهم ويثبتهم ويعطيهم ويزيدهم غض بصر وتقوى الله تبارك وتعالى ويفرحني أكثر وأكثر أكثر من أراه في الصلوات شوفرية التاكسي. ولكن ازدادوا تقوى الله، ازدادوا بالإيمان. لا تفكر كم تاكسي تركب، بكم تزداد فكر كم واحد تحكي معه أنت ومركبه بالتاكسي. ولا تفكر قديه حيشتري منك الزبون لما يفوت على محلك، فكر كم سيتأثر من صفاتي إذا دخل فلان على دكاني. هذا الفكر لأنه لا تصدق يا أخوان الكرام، الشيطان لما يضحك عليكم لا بشطارتك ولا بفهلوتك ولا بكلامك ولا بتزيينه أو بنقص تزيينه رح يزداد المال اللي حيدخل عليك كل يوم. لا يا أخوان الكرام، وإن وفقت ما شاء الله تعالى لطاعة وغض بصر وإكرام وأدب فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، أما الرزق جاي لعندك مقسوم مقسوم. لهذا كل حركة وسكنة، يمكن مرتك انتبهوا، أنا عم أسرع وأبين القصص كلها حتى لا أزيد عليكم في الوقت، يمكن مرتك لولا خوفها من الله ولولا ورعها، واحدة تانية لولا خيفان على أولادها، واحدة تانية لولا خيفان تتشرد ما في إلا بيت تسكن فيه، واحدة رابعة وواحدة خامسة، عدوا علي إليكم قصص كانت طلبة الطلاق منا وربي خلصني منه. معلش لأنه الآن في بيان بين الرجال، ممكن الآن أقول كلام معاكس أمام النساء، قلته بالأمس في مجلس بيان للنساء، الآن أمام الرجال لا بأس. كم من مرأة كرهاني كرهاني لكن عايشي بضيق. والله أنا رأيت رجل في البرازيل لبناني من أحبابنا إخواننا، والله قال لي المرأة بالبيت ليندعس راسها بإجرك، والمرأة بالبيت تروح تشوف الأكل والشرب والطبخ، تعمل الصبح الغداء وعشية، تعمل الصبح الفطور والظهر الغداء وعشية العشاء وتجهز حالها و إلى آخره. وضاق صدري والله لولا الدعوة كذا كان بدي يعني أمسك وجهه. لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال؟ مين قال إنك أنت استعبدت إنساني صارت أما عندك خدامة ومساحة صباطك ومساحة طباخة أكلك ومساحة فراشك وكذا وكذا وبعد شوي؟ من قال؟ من قال هذا؟ كيف تقربها؟ كيف أنت بدك تحببها للصلاة وتقوم على الصلاة وتقوم على العبادة وتربي لك أولادك وتخدمك وتقوم وتعمل ما شاء الله تعالى، إذا أنت ما قمت الليل أمامها وتخلقت بأخلاق النبوة معها وتأدبت معها وشوفي عليك؟ قال لي أنا أجلي صحن يا شيخ؟ لك أجلي تجلي قلبك قلت له أقسم بالله أنه أنا أجلي في بيتي، والله إلى الآن تعلمت في الدعوة أن أغسل ثيابي، وأنا أدخل الحمام إلى الآن أغسل ثيابي وأخرجهم. أنا بتخانق أنا ومرتي، بتقول لي يا عمي هي الغسالة، أقول له هيك تعلمت أغسل ثيابي، شو المانع؟ تعينها يا جماعة، راح تحب الدعوة أكثر، راح تكرمك أكثر، راح تدللك أكثر، راح تروح تحكي أمام الناس. يا عمي هاي صفات الرجل المؤمن. أما أنت مستعبد المرأة، امبارح جبتك من بيت أبوك على الكنبة، يلا أعملتك وسويتك وكذا، ما أنت امبارح جيت خليت من بطن أمك ما معك ولا قرش، وربنا أكرمك وربنا أعطاك، واليوم شفت مناخيرك طلعوا طلوع. وعدوا على إيديكم من الصفات التي يا إخواني الكرام التي لا تؤثر إيجابا بل تؤثر سلبا. وأما عن أداء الحقوق، عدوا على إيديكم كل شيء اسمه أداء الحقوق، كل شيء اسمه تقوى الله تبارك وتعالى، كل شيء اسمه حقوق الناس، كل شيء اسمه دفع الديون. واللي عليه دين ما قادر تسده، ما معك، ابتليت من زمن كورونا، من بعدها، من قبل، عندك أحوال، اذهب إن كنت صادقا إلى صاحب الدين واجلس عنده، قل له إذا بدك شغلني إلى أن يقضي الله تعالى وأسد ديني، وإياك أن تأتيك المنية وأنت مدين وقادر تسد ليرة وأنت غافل. معه مصاري كتير، شو بدي سد له هني؟ يا الله يا إخواني الكرام. ولا أنت كنت صاحب عمل وقال له رازقك وعطيك ومنعم عليك ومتفضل عليك، وناسي هالموظف اللي عندك اللي قايم لك بالشغل ومكرمك ومساعدك وأمين عندك إنك تتطلع فيه إنك تسلم عليه، أقل شيء أقل شيء إنك تطعميه معك، أقل شيء تشبعه، أقل شيء تقول له جزاك الله خيرا، أقل شيء تبحث عن حاله تشوف شو وضعه. أما أنت ما شاء الله تعالى تستعمل المال وهو بده يضل، بعد شوي تيجي تقول له يا شيخ شو بدي أعمل فيه؟ سرقني. ما تعالى العامية تبعتنا يا ريته سرقك مرتين، ما تاخذوها فتوى ما بيجوز، ولكن ما أنت أن لك الأوان أنك تفهم ليه سرقك، ما أنت اللي خليته يوقع بالحرام، أنت وقعته بالحرام. لماذا؟ لأنك ما أديته حقه، أنت بتعمل كذا وهو لازم أكثر من عدس ممنوع يأكل، وبالشهر إذا بتزبط معه يأكل له وقية لحمة وأنت قاعد تتنعم. لا يا إخواني الكرام، هذا ليس دين الإسلام. ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما حققناها، ما حققناها. لهذا الشغل نظام المراقبة. أنت ظاهر، أنت وقاعد الآن حاسب، حاسب، شغل نظام المراقبة. بركي يا هاني الآن متت، أنت هلأ الآن نزلت من القبر، هون بعدك لسه ما نزلت على درج المنبر، وجاءتك المنية وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يلا، وإجا الملكين يسألوك عمالك، موظفينك، تجارتك، حكيك مع مرتك، حكيك مع إخوانك، وحكيك مع أولادك، ومشيك في الطريق، ومتكبر ولا مش متكبر، شايف حالك ولا مش شايف حالك، أخلاقك، عباداتك، طاعاتك، إن شاء الله مفكرين القضية لعبة. ليست لعبة أيها الإخوة الكرام. ولا تأتوا إلى المسجد مسرعين وتخرجوا من المسجد مسرعين، بل عظموا ربكم، أطيعوا ربكم، اعلموا أن ما ملأ به جيوبنا وما أفرح به قلوبنا وما أعطانا من نعم وما أكرمنا من كرامات وما فاض علينا من فيض وما أسبغ علينا من نعم إلا ليعبد ويعرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، فاستغفروه يا فوز من استغفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يا ربنا اجمع بيننا وبينه في الجنة، يا رب اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. قال ربكم الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال ربنا تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، إني تيقنت أن الله تبارك وتعالى سيغفر لي. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى أكرمه وأعطي كتابه بإيش؟ بيمينه. فهنيئاً لمن وفق ونال هذه الكرامة. وأرجو من الله تبارك وتعالى بعد كل جهد وتعب ومشقة وعناء وجهاد وشهادة واستشهاد لأهلي وأحبابي وإخواني وتاج رؤوسنا ونور عيوننا وفلذات أكبادنا ومن نحبهم أكثر من أنفسنا أهل غزة الأشراف الأكابر، أن ينالوا هذه الدرجة يا رب العالمين، وأن يعطوا كتبهم بأيمانهم، وأن يعوض الله تبارك وتعالى عليهم، وأن يرينا ما أكرمهم به تبارك وتعالى في جنته ورضوانه ونعيمه. ثم يا إخواني الكرام، كل منا يجتهد في هذا الدنيا، لا تخرجوا من الجمعة هذه إلا وأنتم معاهدين ربكم تبارك وتعالى أن تستقيموا على أمر الله. استقيم على الصدقة اليومية، استقيم على السنة، استقيموا على صلاة الفجر، ما رح يأثر عليكم شيء. الحمد لله كلنا ساعيين لهذه الجمعة. شو اللي قديه بتفرحوا ربكم لما هذا العدد نلاقيه على صلاة الفجر؟ كم تفرحون ربكم تبارك وتعالى إذا هذا العدد وجد على صلاة الفجر؟ ما في عنا شيء، بالعكس، صلاة الفجر نيجي ونذكر الله ونصلي ما شاء الله جماعة ونسمع درس ونرجع، بدل ما ترتاحوا ساعتين ارتاحوا ساعة ونص. ولكن ريحتم قلوبكم وريحتم نفوسكم وريحتم دينكم وأسبغتم نعم الله عليكم ورفعتم قدوركم عند الله تبارك وتعالى، فليست الجمعة أولى من صلاة الجماعة، ثم الصلوات الباقية، ثم لا تتفكروا أن أرزاقكم راح تنقص. ماشي، أنت بيتك بالهلالية وأنا محلي بالبلد، مش ضروري تجي على جامع الفرقان صلاة الظهر وصلاة العصر، في عندك 100 مسجد بالبلد، لكن لا تصلي بالدكان. صلاتك لما تقفل محلك وتروح على المسجد، هذا معناه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما تحطها وتسمعها للقراء بس، وتقرأها من القارئ وتسمعها قلبك، أو تسمعها آذانك ولا تسمعها قلبك. كلام كثير، أرجو الله تبارك وتعالى أن يجعل نوره في قلبي، ويجعل نوره في عظامي وفي حياتي، وأنتم كذلك وفيكم كذلك. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، تقبل شهداءنا عندك يا رب العالمين، ارفعهم في عليين. اللهم أرنا مكانتهم عندك يا رب العالمين، اللهم افسح لهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اعمر بلادهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتقى وزيادة القرآن من جديد يا رب العالمين. اللهم اعمر مساجدهم، اللهم اعمر قلوبهم، اللهم اعمر حياتهم، اللهم وفقنا للصدقات والعون لهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لإحقاق الحق وإماتة الباطل، اللهم أحي الدين كله في العالم كله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دعاة إليك حاملين أمانة دينك،